بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في عقيدة الرازيين عند قولهم: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. هذه ثلاث مسائل: الأولى عدم الخروج على الأئمة، الثانية عدم القتال في الفتنة، الثالثة السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. وكل هذه من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها الخوارج والرافضة والمعتزلة والزيدية ومن قال بقولهم. وقد دل على هذا الأصل الذي هو ترك الخروج على الأئمة الكتاب والسنة المتواترة في ذلك، والإجماع، إجماع السلف. فإن الله تعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان أمر بطاعتهم فقد نهى عن معصيتهم، والخروج عليهم من أشد العصيان لهم. وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عوف بن مالك عند مسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وهكذا أيضا حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والشاهد أنه قال: وألا ننازع الأمر أهله بالخروج على الأئمة وإن حصل منهم ظلم أو فسق أو جور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه سيلي أمراء فتعرفون وتنكرون، وأنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. وذكر لذلك الحضرمي وقال: أدوا الذي عليكم. لما قال: يا رسول الله، أرأيت إذا تولى علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرض عنه مرارا، ثم قال له: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وقال للأنصار كما في صحيح مسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فذكر أمرين مهمين: الأول المؤاثرة بالدنيا، حكام يؤثرون قرابتهم ويؤثرون أبناء بلادهم أو من كان على شاكلتهم أو يدور في فلكهم أو من انتمى إليهم وله مصالح ترتبط بهم ولهم كذلك منافع ومصالح به، فيقدمونهم على الأكفاء وعلى المؤهلين وعلى من هو أولى وأقدم وعلى من هو أهل للقيام بالمسؤولية على خير وجهها، ولكنهم لا يفعلون. فهم يستأثرون بالمناصب والأموال والوظائف والمصالح وغيرها. قال: وأمورا تنكرونها، يرون فسوقا وعصيانا وظلما ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمع هذا وهذا قال: ستلقون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولم يأمر بالخروج عليهم، وقال: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. مع أنه قد قال في الأحاديث الأخرى: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا فيما بينه وبين سائر الناس، أما مع الحاكم لا، هو مطالب بالصبر، لأن المقاتلة والمدافعة تثير فتنة عظيمة. فلهذا قال للحضرمي: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وفي هذا الحديث الذي مر حديث عوف بن مالك قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. لا تقر على المعاصي، لا تعينهم على المعاصي، لا تبرر لهم أخطاءهم وذنوبهم ومعاصيهم ومخالفاتهم، لا تغرهم بالثناء الكاذب، لا تتولى لهم، لكن لا تخرج عليهم، لا تخرج عليهم. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، إنه من حديث أم سلمة: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. الشاهد أنه قال: تعرفون وتنكرون، يعني سيفعلون أشياء صواب وأشياء خطأ، أشياء منكرة، أشياء باطلة، أشياء مخالفة للشرع. قال: فمن كره فقد برئ، يكره بقلبه ولا يشارك ولا يعين، ومن أنكر عليهم بضوابط الشرع حسب ما ورد في الشرع فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي من رضي صنيعهم وتابعهم وأعانهم، هذا الذي يكون له من الوزر مثلهم. فلذلك قالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ولذلك الخروج على الحكام الظلمة من المسلمين أصل كل شر ورأس كل بلاء، وأول من زرع ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي الذي حرض على عثمان حتى قتل، وكان يقول: إذا أتيتم إلى العامة فاذكروا لهم أمر الدنيا، أنهم أخذوا وفعلوا، وأنهم منعوكم حقوقكم واستأثروا بالدنيا دونكم ونحو ذلك، وإذا جئتم إلى أهل الدين فاذكروا لهم المعاصي والمخالفات، قولوا لهم: انظروا، عصوا الله، غيروا، بدلوا، فعلوا. وهذه هي الشبه الشيطانية التي يتوارثها الضلال والخوارج صاغرا عن صاغر وجيلا بعد جيل، يوصي بها بعضهم بعضا، إن جاءوا إلى العامة ذكروهم بالدنيا واستئثار هؤلاء بها دونهم، وإن جاءوا إلى أهل الدين ذكروا البدع والشركيات والمعاصي والمخالفات والمنكرات التي تحصل، فثم بعد ذلك يذهب فاسد ويأتي أفسد، ويذهب ظالم ويأتي أظلم، ويذهب طاغ ويأتي من هو أشر وأطغى، والواقع خير شاهد، وفي التاريخ عبر لمن اعتبر. ولما سلك الناس الطرق المعوجة في التغيير حصل ما حصل. ولذلك كان الحسن يقول في الحجاج: إنه عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بعذاب الله، لا تخرجوا تقاوموا تفعلوا. قال: ولكن عليكم بالتضرع والدعاء والاستقامة والصلاح ونحو ذلك. فالله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما قال من قال من السلف: عمالكم أعمالكم، مصداقا لقول الله عز وجل: كيفما تكونوا يولى عليكم، كما روي في الحديث القدسي وفيه كلام، وفيه كلام كيفما تكونوا يولى عليكم. ولكن هذا المنسوب إلى الله عز وجل في الحديث القدسي لا يثبت، ولكن الله عز وجل قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. فعمالكم أعمالكم، وكيفما تكونوا يولى عليكم، كيفما تكن يكن ذلك الحاكم، إن خانت الرعية خان، وإن ظلم الظلم، وإن استقامت استقام، وإن أدى ما عليه من الحقوق والواجبات، وإن أدوا ما عليه من الحقوق والواجبات أدوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وماذا؟ وجور السلطان عليهم، وجور السلطان عليهم. فعلى كل حال الخروج على الأئمة منبع كل شر، الخروج على الأئمة الظلمة، فالحاكم المسلم وإن فسق أو جار يسمع له ويطاع بالمعروف، نسمع ونطيع في حدود الشرع، فلا طاعة لأحد في معصية الله، ولا يعان أحد على معصية الله، ولا يقر أحد على معصية الله، ولكن لا ننزع يدا من طاعة في الجملة، فلا يكون الخروج. وهذا كما سبق مذهب أهل البدع الذين يرون الخروج على الحاكم المسلم إن حصل منه ظلم أو فسق أو جور. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيراً.